بعد. فيا أيها الإخوة المسلمون، دابت الصحف في الأشهر الأخيرة على ذكر حوادث الطلاق، وكتبت في ذلك محذرة وذكرت أسبابه، ولا أريد أن أقف عند هذه الأسباب لأنني سأشرحها في خطبة ثانية إن شاء الله تعالى. وإن كانت هذه الصحف قد أجمعت على أن السبب الرئيسي في كثرة حوادث الطلاق إنما يعود إلى التطور المالي وما سمته بعض الصحف البقر المالي. أيها الإخوة المسلمون، إن الحوادث التي تجري في بيئة إنما تعطيك صورة لما يقع في هذه البيئة، وكثرة حوادث الطلاق كما ذكرت هذه الصحيفة أو بعض الصحف إنما يعود إلى الرقي المادي، ولم يستطع العقيدة الضعيفة عند بعض الناس أن تواكب هذا التطور فتقيد بحدود شرع الله تبارك وتعالى وتكمل شريعته على أدق وجه. ولذلك أصبح الرجل يميل إلى التذوق لا إلى السكن النفسي وإقامة الحياة الزوجية، وأصبح باعثه على الطلاق أن يتذوق امرأة أخرى لا غير، وهو يظن أنه سيجد عندها ما لا يجد عند زوجته، وهذا خطأ كبير. فأصبح يتعلم بتعليمات بسيطة لإيقاع الطلاق، نسأل الله العافية. ويحضرني في هذا المقام قصة لطيفة، أن امرأة بدوية كان لها زوج وليس لهما أولاد، جلسا يتحدثان ذات مساء، فقالت له: سأجمع صوفا وأبذل وأبيع الغزل وأشتري به بعيرا بكرا، يعني قويا. فقال: إذا اشتريت البعير سأركبه أنا. قالت: لا. فأصر أن يركب البعير إذا اشترته، وأصرت هي على الركض حتى ضاق ذرعه فطلقها. استعلقوا في جولة البعير، ولكنها تعلم. وكثير أيها الإخوة يتعلمون بأسباب تافهة صغيرة ولكنه في الحقيقة يريد أن يتذوق، وهذا هو البلاء أيها الإخوة المسلمون. ولا أريد كما قلت أن أتعرض لأسباب الطلاق، ولكنني أريد أن أقرر أن الإسلام حريص على إقامة البيوت وسكنها واستقرارها، حتى أن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يكرر بل ويضع ميزانا للإيمان الكامل لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن أكملكم إيمانا خياركم بأهله، إن أكملكم إيمانا خياركم بأهله. وفي حديث آخر: إن أكملكم إيمانا أحسنكم أخلاقا وألطفكم بأهله. وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي أبو هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم بأهله وأنا خيركم بأهلي، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. يحث الإسلام على إقامة الزوجية على فرح مستقر، ولذلك ينبه الزوج إلى حسن الخلق، وينبه الزوجة كذلك إلى الطاعة بالمعروف. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة أنه عليه وآله الصلاة والسلام قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له من الحقوق عليه. إذا أمر رجلا بالإحسان وأمر مرأة بالطاعة حرصا منهم على إقامة صرح الزوجية على استقرار وهدوء. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولكن الحياة أيها الإخوة لا بد وأن يكون فيها خلاف، والعاقل يجعل من هذا الخلاف شهرة للجديد إذا كان حكيما قادرا على قراءة ما في النفوس. ولهذا حرص الإسلام أن لا يتدخل في الخلافات الزوجية إلا إذا استدعي من قبلهما، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه سهل بن سعيد الساعدي يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بيت فاطمة فلم يرى عليا، قال: يا فاطمة أين ابن عمي؟ قالت: يا رسول الله قد غاضبني وخرج. كان بيننا كلام فغاضبني وخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض صحابته: انظر اين هو. ما قال له تعالى: انظر اين هو. فرجع الرسول وقال: يا رسول الله انه في المسجد. فذهب عليه وآله الصلاة والسلام الى علي فوجده راقدا وقد انفلت طرف ثوبه او عباءته من على كتفه فوقع الارض فمسه التراب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب. قال المؤرخون: فكان أجمل الأسماء إلى علي رضي الله تعالى عنه هذا الاسم الذي لقبه به المصطفى صلى الله عليه وسلم من حبه للنبي عليه وآله الصلاة والسلام. قم يا أبا تراب، انظر إلى الحكمة من الجانبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله شيئا عن الخلاف، وإنما ابتلى الصغينة بصرفة وبحديث الحسن فقال: قم يا أبا تراب. وعلي رضي الله تعالى عنه عندما اختلف مع فاطمة لم يذهب إلى أخته وأمه وجدته فيكتم ويسب أبدا لا، وإنما جاء إلى مكانه أبعد ما يكون الشيطان عنه، جاء إلى بيت الله تعالى وهناك يحنث الشيطان ولا يمد رأسه أبدا. أما أن تختلف مع الزوجة فتذهب إلى أمك وأختك وجدتك وجيرانك ويتفق الخرق على الرافع أبدا لا، وإنما عليك أنت أن تدبر أمر نفسك. فالزوجة أغلى من الأم ومن الأهل ومن الولد عندما يعقل ويدرك، مع أن طاعة الأم كذلك واجبة إذا أمرك ببرها، إذ أن الله أمر ببرها. أيها الإخوة المسلمون، إذا يحرص الإسلام على أن يبعد نفسه عن الشقاق إلا إذا استدعي من قبل الطرفين كما سنشرع في خطب آتية إن شاء الله تعالى. حرص أن يكون بعيدا، ولكنه جعل هناك قواعد. فإما أن يكون البلاء والخلاف من الزوجة، إذا إما أن يهب ريح الخلاف من الزوجة فهي ناشد، وإما أن يهب ريح الخلاف من الزوج فهو ناشد، وإما أن يهب رياح أو تهب رياح الخلاف من الجانبين فهناك شقاق. ولنبدأ بالحالة الأولى عندما يكون النشوز من الزوجة المرأة، ما هو علاجها؟ وانتبهوا، لم يذكر الإسلام الطلاق في هذه كلها أبدا. ماذا يفعل المسلم إذا شعر أن النشوز من زوجته؟ أولا الوعظ. قال الله تعالى: والله تخافون نشوزهن فعظوهن. والوعظ بأن يخاطبها بالله عز وجل ويذكر لها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حقوق الزوج والزوجة، ويخوفها بيوم القيامة وأن هذه الدنيا زائلة، وأن يصلح معها إن أمكن. فإن استجابت فبها ومنها، وإن أصرت على خطائها وعلى نشوزها وعلى سلاطة لسانها مثلا فتأتي العقوبة السلبية الثانية: واهجروهن في المضاجع. وأقف عند هذه قليلا. واهجروهن في المضاجع، سلاح المرأة أنوثتها وإرادتها، فإذا استطعت أن تسلبها هذا السلاح فستكون رابحا حتى الوفاة، وإن لم تستطع أن تسلبها هذا السلاح فإنها ستقضي عليك إلى آخر الزمان حتى تموت. سلاح الهجر يحتاج إلى رجولة، والله تعالى دقيق في عباراته، فاهجروهن في المضاجع. مش في تترك الغرفة والسيدة أبدا، لا، هذا وقت تترك الغرفة وتترك البيت كله، هذا ليس هجرا في المضجع، وإنما هجرا للبيت كله. والله تعالى يقول واهجروهن في المضاجع، فعظوهن واهجروهن في المضاجع. قال الفقهاء هجر المضجع أن تدير لها ظهرك في الفراش ولا تسلمها. سلاحها أنوثتها، فإن رأت أنك غير عابئ به فلا بد وأن تلي، ولكن كما قلت يحتاج إلى رجولة. واهجرهن في المضاجع، هذا الهجر يؤدب المرأة تماما، فإنه يفتح الطريق إلى العتاب اللطيف. أما إذا هجرتها في البيت كله وتركت البيت كله والغرفة كلها فإن ذلك مدعاة إلى العتاب الدامي الذي قد يجر وراء ذلك الويلات والويلات. واضربوهن، المرحلة الثالثة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضرب خياركم. يقول ابن عباس تضرب مثل السواك، والضرب أيها الإخوة إنما هو احتجاج شديد اللهجة على مواصلة نشوز المرأة، وليس المراد من ذلك أن نضربها فنقطر عليها أبدا، لا، بقول الذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضرب الوجه ولا تقبح، يعني لا تقول قبحت الله، لا تضرب الوجه ولا تقبح، وإنما أمرنا أن نضرب ضربا غير مبرح كما قلنا بالسواك فلا يؤثر فيها. وقد قال السادة الشافعية إنه يضرب إذا أدرك أن المرأة تصلح بالضرب، أما إذا عرف أن الضرب يزيدها نشوزا ويزيدها إعراضا ويزيدها غضبا فإنه يحرم ضربها. يعني مثل العلاج الدواء تضعه إذا عرفت أنه يشفي، أما إذا كان الضرب يزيد من النشوز فإياك وإياك. واللاتي تخافون نشوزهن فماذا؟ فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم، فإذا استجابت بعد الضرب فبها ونعمة، فإن أطعنكم فلا تقوموا عليهن سبيلا. التزموا طاعة الله في ذلك وعملوهن بالمعروف أيها الإخوة المسلمون. إذا هذه المراحل الثلاث، ولم يذكر الإسلام أن إذا لم تطلقا، لا، لأن هناك مراحل أخرى ستأتي ونتبعها. إذا كان النشوز من الزوجة فنبدأ بالوعظ ثم الهجر في المضجع ثم بعد ذلك يأتي الضرب غير المبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وإذا كان النشوز من الزوج أيها الإخوة المسلمون، الحالة الثانية، إذا كان الزوج هو النافذ فإن على المرأة بفطنتها وذكائها وعظيم حيلتها أن تدرك ما هو السبب الذي يدفع ضد النشوز والإعراض. فلقد ورد عن سودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة كبيرة مسنة، قالت يا رسول الله والله أنا امرأة كبيرة مسنة وليس لي أرض في الرجال، وكل ما أرجوه أن أبعث يوم القيامة ويقال سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإني يا رسول الله أعفيك من ليلتي وأضع ليلتي تحت تصرف عائشة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة لأخيها ابن أختها عروة بن الزبير قالت يا عروة يا ابن أختي إن النبي صلى الله عليه وسلم قل أن يمر يوما دون أن يخوف على نسائه جميعا يقترب منهم بدون مزيد إلا من كانت ليلتها يومئذ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبيت عندها ويراجعها. إذا يمر على نسائه جميعا ويكرمهن دون أن يمسهن إلى أن يبيت مع المرأة التي هي دورها. وشعرت سودة بنت زمعة أنها غير صالحة للرجال فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلح بينهما على خير، فقالت يا رسول الله أجعل ليلتي لعائشة وكل همي أن أبعث يوم القيامة فيقال إنها زوجة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أدركت هذه المرأة بفطنتها وفكرتها ذلك فسبقت النبي إلى ذلك وفتحته بالموضوع. وفي هذا أنزل الله عز وجل كما قالت عائشة قرآنا: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضر في أنفس الشر وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أيها الإخوة المسلمون، قررنا في هذه المرة أن الخلاف والنشوز من الزوجة والزوج، ونترك بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى لحديث كامل. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يجعل خير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير يوم اليوم لقائه. والتزموا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.